اقتربت المراهقة وأخذ جسده يفور وكأنه مرغم، فهو فريسة ممزقة بين قوى دافعة وأخرى جاذبة، يهرب من الناس ويكاد يجن لوحدته. بدأ يشعر بلذة غريبة في أن يندس بين المترددات على المسجد، ولا سيما يوم الزيارة. في هذا الزحام كان معنى اللباس عنده أنه فواصل بين الأجسام العارية يحس بها من صدمة هينة أو احتكاك غامض. في وسط هذه الأجسام كان يشعر بلذة المستحب في طيار جار لا يبالي نقاء الماء. روائح العرق والعطر لا تكربه، بل يتشممها بخيشوم الكلاب.